هم خير من خلق الإله ومن ضر كانوا قواميس الهداية للورى كم كان في أنبائهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى من أوصلوا كتب السماء إلى البشر ما الشمس من نور النبوة ما القمر فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم واستلهموا منها العبار هم أنبياء الله والقوم الكرام والتابعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ظل هذا المخلوق من صلصال كالفخار عشرات السنين، ثم أمر الله عز وجل الملائكة وكان إبليس معهم أنني إذا نفخت فيه الروح فاسجدوا له جميعا. هذا أمر من الله عز وجل تكريما مهيبا لهذا المخلوق الجديد، لأبي وأبيك أبونا جميعا، إنه أول البشر، إنه آدم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والملائكة كلها الآن تنتظر، وجاءت اللحظة الموعودة وبدأ النفخ في الروح. من أين بدأ؟ من الرأس آدم. الروح بدأت تدخل من رأسه، وهذا الطين الذي صار يابس كالصلصال كالفخار، وكلما مرت عليه الروح تحول إلى مثل جسمنا، اللحم والدم والعروق، كل ما في الإنسان يتحول، كل ما دخلت إليه الروح تحول هذا الطين إلى جسم إنسان. وبدأ من الرأس. أول ما بدأت الروح في الرأس عطس آدم. الملائكة كلها قاعد تسمع، فقالت الملائكة لآدم: قل الحمد لله، قل الحمد لله. فقال آدم عليه السلام والكل يسمع: الحمد لله. لا يحين الروح فقط في الرأس. فقال الله عز وجل له: يرحمك رب. ثم بدأت الروح اكتملت في الرأس، فنظر آدم وإذا بثمار الجنة أمامه في مشهد مهيب. الملائكة وفيهم إبليس والرب عز وجل، والجنة أمامه بثمارها، حتى وصلت الروح إلى بطنه، إلى جوفه، إلى نصفه، فاشتهى الطعام مباشرة. شوف الفطرة الآن بدأت تتشكل، هذه المشاعر، هذه الأحاسيس، هذه الفطرة والغريزة كلها بدأت تتشكل في أبينا آدم الآن. أول ما وصلت الروح إلى جوفه على طول اشتهى الطعام، فأسرع يريد أن يذهب إلى الطعام ليأكل، وليل حين الروح ما وصلت إلى رجله، فوثب يريد أن يصل إلى الطعام. قال الله: خلق الإنسان من عجل. إنسان فيه طبيعة الاستعجال من أبينا آدم، كل فطرة في أول يوم تشكلت حتى اكتملت الروح في آدم عليه السلام في أبهى صورة وأحسن تقويم. فاستوى آدم عليه السلام قائما أمام الملائكة التي ما إن رأته إلا وخرت ساجدة كما أمرها الله. تكريما لمن؟ تكريما لهذا الخلق الجديد. فسجد الملائكة. الملائكة كلهم، الله أعلم كم كانوا، آلاف، ملايين، مد البصر، الله أعلم كم كان عددهم، لكن كلهم لم يتخلف ملك عن السجود تكريما لهذا المخلوق الجديد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيد ما حد تخلف إلا مخلوق واحد. الله جعل مع الملائكة معنا مو منهم أصلا، هو من الجن، لكن الله أكرمه. لكن شوفوا الآن الغرور شنو سوى فيه، شوفوا الكبر شلون قتله. ولأول مرة بكل جرأة في السماء يعصى الله عز وجل. ترى شيء يخوف، بأي جرأة، بأي تكبر هذا، بأي فسق هذا الذي كان فيه إبليس، لوحده يقف والملائكة كلهم ساجدون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. لأول مرة يعصى الرب عز وجل في السماء، ممن؟ من هذا المخلوق الذي كرمه الله، لكن للأسف لم يكن أهلا لهذه النعمة ولا لتلك الكرامة. سأله الرب عز وجل: يا إبليس، وهو أعلم به، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ تكبرت على أمري. شوف رد إبليس الخبيث، شوف الجرأة. قال: أنا خير منه، أنا اللي خلقت من نار أسجد للذي خلق من طين؟ ومعروف عندهم أن النار أعلى من الطين، أنا شلون أسجد له؟ طيب الأمر من الله يا إبليس، الأمر ليس من آدم، الأمر من الله، لكن شوفوا الكبر. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وتخيل آدم أول ما فتح عينه يشوف ملائكة تسجد، والرب عز وجل يكلم من؟ إبليس، وهو يعترض عليه. ترى المشهد مخيف، لأول مرة يعصى الله عز وجل في السماء. من أوصل كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة، ما القمر؟ فقفوا على آثارهم. كشف إبليس عما في داخله من الكبر، من الحسد، من الخبث، من معارضة أمر الله عز وجل. يقول: أنا خير منه، لما أسجد له؟ وبدأت اللعنة تنصب على إبليس من تلك اللحظة. قال: فاخرج منها، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. كيف تتكبر على أمر الله يا إبليس؟ حلت عليه اللعنة ونزل عليه غضب الله عز وجل، وصار من تلك اللحظة بعد ما كان مع الملائكة صار شيطانا رجيما، صار ملعونا، وأخرجه الله من الملكوت الأعلى وأنزل قدره مرة أخرى. فإذا به في تلك اللحظة يستغل الموقف، ما طلب المغفرة من الله، ما طلب الرحمة من ربه أبداً أبداً. شوف الخبث في إبليس، طلب شيء واحد. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يا رب لا تقبضني الآن، يا رب لا تقتلني الآن، أريد طلبا واحدا، ما طلبك يا إبليس؟ أن أعيش إلى يوم القيامة، مو يوم يموت الخلق بعد، لا، إلى يوم البعث بعد، يبي حتى والخلق ميتين يبي يعيش بعد. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. طيب تتوقع يبي يفعل هذا الشيء يتأخر علشان يتوب، عشان يستغفر، عشان يتقرب إلى الله بعد الجريمة اللي سواها؟ أجابه الله عز وجل فقال، قال فإنك من المنظرين، سأؤخرك إلى يوم الوقت المعلوم. شوف خبث إبليس الآن مع ربه جل جلاله، والملائكة كلها شاهدة، والملائكة تحضر، وآدم موجود. تدرون شنو قال إبليس بهاللحظة بعد ما أعطاه الله عز وجل طلبه أن يؤخر عمره إلى يوم القيامة؟ تدرون شنو التحدي اللي تحدى فيه رب العالمين؟ شوف الخبث الذي لن تتصور أخبث من هذا. قال إبليس، قال فبما أغويتني. من الذي أغواك؟ الله أغواك يا إبليس، أنت صاحب الغواية، أنت المتكبر، أنت الحاسد، الله أغواك؟ ينسب الغواية لربه. شوف شوف الخبث، فبما أغويتني لأقعدن لهم، يعني شفت هذا المخلوق وذريته اللي راح تجي بعده ما راح أخليهم. شوف شلون التحدي لما ضمن أنه راح يعيش ليوم القيامة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله أكبر، يعني إبليس يعترف أن صراط الله هو المستقيم. شوف الكلمات شلون اختارها إبليس اختيار، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. راح أجيهم من الأمام، راح أجيهم من الخلف، راح أجيهم من اليمين، راح أجيهم من الشمال، ما قال فوق. ليش ما قال أجيهم من فوق؟ ما يقدر، يدري رب العالمين فوق، يخاف. ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، ما راح أخلي واحد فيهم يستمر على العبادة إلا وأضله. قال الله له اخرج منها، خرج منها مذموما مدحورا، خرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. روح سو اللي تسويه يا إبليس، افعل ما تفعل يا إبليس، راح أملأ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. مو بس كذي، واستفزز من استطعت منهم بخيلك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، يعني سوي اللي تسويه، سير جيوشك عليهم. ثم قال الله لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت ممكن تظل الظالمين مثلك، لكن عبادي ما راح تقدر عليهم. ثم تحدى ربه، قال يا رب، ويعترف أنه هو الرب، لكن شوف الخبث، قال يا رب لأضلنهم ولأحرفنهم عن صراطك المستقيم ما بقيت. فرد الله عز وجل عليه وقال لأغفرن لهم ما استغفروني. إنه التحدي عند رب العالمين، وبدأت عداوة إبليس لآدم وذريته منذ تلك اللحظة. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. بعد أن اكتمل خلق آدم ورأى ما رأى من سجود الملائكة وما حصل مع إبليس، قال الله عز وجل لآدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم. فذهب آدم إليهم لأول مرة أمام الملائكة وهم ينظرون إليه، ماذا سيقول لهم؟ قال لهم: السلام عليكم. فردت الملائكة وقالت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الله لآدم: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. ذريتي؟ نعم. أراه الله عز وجل في تلك اللحظات كل ذريته، شاف ذريته، شوف العدد، الله أعلم كم عدد المليارات التي ستأتي من ذرية آدم عليه السلام. شاف ذرية آدم عليه السلام، وشاف في بعض الناس عليهم نور، وجوههم مضيئة، وشاف واحد وجهه عليه وضاءة شديدة نور. فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ابنك داود، اسمه داود، أحد الأنبياء. قال: كم عمره يا رب؟ قال: عمره 40 عاما. وكان عمر آدم المكتوب له 1000 سنة، وآدم ليه ما شاف الدنيا، ما دخل الجنة، ما شاف هذا النعيم. فقال: يا ربي أعطه من عمري 60 عاما، لأن ليه ما شاف الدنيا. قال: أعطه من عمري 60 عاما ليكتمل 100. فصار آدم 1000 إلا 60، وصار داود 100 عام كاملة. ثم بعد هذا علم الله عز وجل آدم أسماء أشياء كثيرة، سيسكن الجنة، علمه هذه شجرة، هذه أوراق، هذه ثمرة، هذا طعام، هذا نهر، هذا كذا، علمه أسماء أشياء كثيرة، حتى الملائكة بعض الأسماء ما كانت تعرفها. ثم صار اختبار بين الملائكة وبين آدم عليه السلام، اختبار في العلم، من أعلم في بعض الأسماء وبعض الأشياء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فسأل رب الملائكة: ما اسم كذا؟ ما اسم كذا؟ ما اسم كذا؟ ملائكة في أشياء قالت: ما نعلم يا رب، ما نعلم يا رب. فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فردت الملائكة قالوا: سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فسأل الرب عز وجل آدم عن نفس الأسماء اللي الملائكة ما عرفتها. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. والملائكة تنظر. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم. انبهرت الملائكة، شو المخلوق اللي توه خلق يعرف أشياء حنا ما نعرفها، وعنده علم حنا ما عندنا هذا العلم. شوفوا هذا اللي سألته عن خلقه يعرف أشياء ما تعرفونها، شوف كرامة هذا الخلق، وكرامة الإنسان عند الله، وكرامة العلم وفضله عند الله عز وجل مع ابن آدم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، إنه الله، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. خلق آدم عليه السلام وعلمه الله مما يعلم، ثم بعدها أدخله جنة عرضها السماوات والأرض. هم خير من خلق المياه ومن ضار، كانوا قواميس الهداية للورى، كم كان في أنبائهم من عبرة للناس، ما كانت حديثا يفترى. من أوصلوا كتب السماء إلى